تكسر تهشم زجاجها وهي واقفة عند الباب تضمن لأنها في غير ما استعيرت له. لكن لو تلفت الإطارات من الاستعمال لا تضمن لأنها تلفت فيما استعيرت. نعم نعم. طيب شيخ أما سبق الشيخ أنه يحرم الباس الصغير ما يحرم عليك أي. لكن هذا في الأشياء اللي فيها له مين محرمة بأعيانه يعني المحرم ما يجوز يعني أشياء تلهي يعني مثل ألعاب ملهية نقول الاستقاب لا بأس للكبار لا تجوز إذا كانت محرمة. أما المحرم لا يعني مثلا أنت بتقول صغار يلعبوا ملاكمة ما يجوز حتى للصغر يعني المراد الشيء المحرم لغيره يرخص للصغر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.